استئناف جملة جديدة كما قلت آنفا: المؤمن الكامل هو الذي خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. فهذه أنواع ثلاثة، أعلاها وأسماها هو الأخير، وأدناها هو الوسط، والذي قبله هو خير منه، والله أعلم.